يقول ما من شك في أن بيوت الله ما هي إلا لقراءة القرآن والذكر والصلاة، إلا أنه يكثر في أيامنا هذه من يطلب مساعدة مالية بعد الصلاة، فكيف التعامل معهم؟ ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا وأن يكون بملاصقة المساجد مكاتب، وأن تكون هذه المكاتب فيها إدارة تفتح بعد كل الصلوات، وأن يكون فيها ناس، وأن يكون أهل الصلاة في المسجد كل واحد يقدم شيء للإمام المسجد على قدر ما تجود به نفسه، ويكون في هذا المكتب هذه الأمور، ويكون من جاء يعرض أموره يجلس في المكتب وتنظر حالته ويدرس ويساعد كل واحد على قدر إيش أمره، ويميز بين من له حاجة ومن هو غير لا حاجة له، أو من هو محتاج من غير محتاج. أما داخل المساجد فلا ينبغي أن يكون فيه السؤال، لأنها بنية للعبادة وبنية للخير، فالسؤال في المساجد أقل ما يقال فيه، إنه خلاف الأولى ومكروه. ولكن يكون كل مسجد ملاصق مكتب، وتكون أهل الحي بينهم وبين الإمام تنسيق، فيفتح المكتب بعد الصلوات، ومن له حاجة أو عنده مشكلة يعرضها على مسؤول في المكتب، يعرضها على المجلس، وبعدين ينظر في حاجته وتحاول أن تقضى. هذا الذي ينبغي. نعم. دعاء الجماعي بعد صلاة الإمام يدعو والمصلين يؤمنون. إذا عملوا ذلك أنه غير سنة الأمر سهل، قال ربكم ادعوني. إذا علموا أن هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وأن الدعاء جائز وفعلوا ذلك جوازا أمر سهل، لكن يكونوا يعملوا بعد كل صلاة ويروا السنة، يكون هذا مشكل. نعم، الدعاء يجوز في كل وقت، وقال ربكم ادعوني بعد الصلوات، بعد المطر، بعد الخشوع، بعد النوم، أي وقت يمكن تدعو الله، وأي وقت يمكن تمد يديك وتدعو الله، لكن في أوقات الإجابة فيها مستجاب فيه الدعوة، وفي أوقات أي وقت مباح الدعاء، لكن كون أنك تجعل وقت وتجمع الناس وتجعل هذا الوقت دعاء، لا تفعل هذا. لا، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. فهل الصحابة كانوا بعد الصلوات يجتمعوا يرفعوا أيديهم ويدعون؟ هل نقل هذا؟ لو حصل لنقل. هل سمعتم على صحابي قال الفاتحة؟ الفاتحة هذه من أين جاءوا بها؟ هل سمعتم صحابي قال لصحابي الفاتحة؟ ما سمعنا هذا. إذن اتبعوا ما أنزل إليكم. الفاتحة أفضل سورة، وفيها كل القرآن، ونقرأها 17 مرة في اليوم. لكن الدين بالاتباع، وكأن هذا شيء معروف، وينتهي ويقول الفاتحة الفاتحة، أين الدليل على هذا؟ يحتاج دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه قال الفاتحة، أبو بكر، عمر، ابن عباس، أبو هريرة الذي هو أحفظ الناس للحديث. الدين بالاتباع، ما هو بالعادات والأعراف. الدين اتباع، جاء من عند الله وحي ينزل. لذلك لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. الدين شرع من الله، فلذلك ينبغي أن نجعل قلوبنا تبع للدين. أي واحد يقول لك شيء قل له ديني دليل، ما تعطيني دليل لا تلزمني. أما استحسنت أو منامات أو رأى الشيخ، الشيخ ما يرى، الشيخ يقول له حديث أو سنة أو إجماع، كتاب أو سنة أو إجماع، كتاب أو سنة أو إجماع، أو تكون مصلحة مرسلة، يقول هذه مصلحة مرسلة ما هي لازمة، لكن أنا أرى أن هذا ينفع. أما يجعل شرع من غير شرع الله لا يجوز. لذلك الذي يحمي من هذا ما هو؟ العلم، العلم الذي يحمي من البدع العلم. الذي يحمي من الضلال توفيق الله ثم العلم. العلم شياطين يوحوا لبعض. قريش جاهم الشيطان وقال لهم سلوا محمدا عن الشاتي تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ شو بالله فلسفة الشيطانية، ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم بقولهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. طيب ما بعد هذا؟ فلذلك الشيطان يأتي للإنسان في نومه ويقول له أنا الله، صلي بعد العصر 8 ركعات. المتعلم يعرف أنه الشيطان لأن بعد العصر منهي عن الصلاة فيه، لا صلاة بعد العصر. يقول أعوذ بالله من الشيطان. يأتي في نومه ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب وافعل كذا وافعل كذا واعمل كذا، ويبدأ يشرع له الشيطان. يروح في محل في رمال وينزل إطارات السيارة في الرملة، يروح يقول يا فلان، كل بلد فيها أولياء يدعون، يروح يدعو هؤلاء اللي مسكين يسموهم أولياء والله أعلم بحالهم، فتأتي الشياطين وترفع له السيارة. الشياطين عندهم قوة، فيأتوا الشياطين وأنت لا تراهم فيرفعوا السيارة من إيش، ويقول والله أنا دعوت، والله العجيب والله جو طلع للسيارة. هذا يسمى استدراج، استدراج حتى يأتوا بالذي يدعوهم. أحيانا يأتوا برزا من المال وإخوانهم يمدونهم في الغي، ثم أي طريقة يمكن يضلك بها لا يقصر، ثم لا يقصرون. ولذلك الذي يحمي العلم، العلم إذا جاء الواحد الشيطان يعرفه، لأنه يعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل به. لكن ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال من رآني فقد رآني. إن الشيطان ممنوع من يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. فلذلك الحقيقة لا بد أن نتنبه لذلك. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذا كان الإنسان أعوذ بالله قاتل نفس وأكل حق الناس، هذه كلها ربنا يغفرها له. نعم نعم يغفرها، يتولاها الله عنه، لأنه قال فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين لا إثم عليه، لا لنفي الجنس، ومن تأخر فلا إثم عليه، إيش؟ لمن اتقى. هذا هو قول المحققين، أن الحج يغفر كل الذنوب، وما كان لغير الله الله يتولاه، يرضي أصحابه، وربنا كريم. ذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نرجو الله أن يرزقنا إياه. هل يحسن للحاج صيام الخميس والاثنين قبل الإحرام، ثم هل يندب له ما دام في المدينة صيام الأيام الأول من الحجة؟ نعم، إذا لم يكن مسافر يمكن يصوم، إذا كان مقيم يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض إن وجدها، ويصوم 10-9 للحجة، لأن لا يوجد أيام العمل فيهن أفضل من هذه الأيام. فينبغي الحقيقة لمن يريد الخير أن يجتهد فيها في أعمال الخير المتنوعة. هل تقام الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ إذا كان القبر بعد المسجد فالأمر سهل، لكن إذا كان المسجد على القبر قبل المسجد فهذه مشكلة. يعني يقول فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة يرتكب فيها أخف الضررين، لأن إدخال القبر الشريف صلوات الله وسلامه على صاحبه في المسجد هذا أصلا لا ينبغي، خلاف السنة. لكن لما أدخل أصبح إخراج يسبب مشكلة، لأن الكثير يقولوا هذا كيف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا من باب ارتكاب خف الضررين، وإلا القبر لا يكون في المسجد، وهو كان خارج المسجد. أيوة، ولذلك هو الآن عليه بناء، لكن الأولى أن القبور لا تكون في المسجد، لكن هذا يخاف أن يأتي، لو تعرض له يأتي بمشاكل أكبر، فهو من باب ارتكاب يش أخف الضررين، ولذلك إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين. نعم. هل التحية شرط لصحة الصلاة؟ لا، عند بعض العلماء ركن من أركان الصلاة، وبعضهم لا، واجب بس أو السنة، على خلاف بين الأئمة. ثم قال له: وما لا يفعل الإنسان إذا كان أمي وكبير في السن ولا يستطيع حفظها؟ اتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا إهمال زايد، مسلم كبير في السن لا يستطيع أن يحفظ التحية، هذا يدل على إهمال الأمة لأعظم شيء عندها وهو الصلاة. هذا الذي ترك الكفار يفعلوا بنا ما يفعلون، مثل هذه المواقف، مسلم كبير في السن لا يستطيع أن يحفظ التحية وأمي، أين يعيش هذا؟ فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا، لا نجعل المال والولد فوق الدين، ذلك خطر. يقول: هذا إنسان ملتزم ومحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن، ولكن تأتي له وساوس بالنسبة لله وللرسول لا أستطيع ذكرها، فماذا أفعل؟ جاهدت نفسي لمنعها لكن لا. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. هذا يدل على أنك صاحب إيمان، واستعذ بالله واطرد هذا عنك. نعم، وهذا هو الإيمان، نرجو الله أن يقوي إيماننا وإيمانكم. هل الصلاة خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل الفصلاء؟ لا، في مساجد المدينة غير المسجد هذا لا، ليس لها، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: ولو مد إلى صنعاء. هذا يقول: ورد في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل المراد به القراءات السبعة؟ لا، أفيدونا جزاكم الله. هذه قضية من أشكل قضايا القرآن، أنزل القرآن على سبعة أحرف، وابن الجزري قال: جلست عليها أبحثها أكثر من 20 سنة ووصلت إلى ما ربما يكون صوابا. والوالد رحمة الله علينا وعليه قال: ما درست شيئا إلا فهمته إلا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. أقول: الله أعلم، ما أعرف. ولكن يمكن أن نجعل الحرف الجهة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي أنزل القرآن على سبع جهات، لكن ما هي هذه الجهات السبع؟ وهل السبع المقصود بها التكثير أو المقصود بها نص العدد؟ أقوال للعلماء، والذي يدل على أن السبعة هنا المقصود بها التكثير، وأن القرآن نزل على وجوه للتسهيل، أنه لا توجد كلمة من القرآن تقرأ بسبع روايات غير الأصول متواترة، ما فيه كلمة واحدة تقرأ بسبع قراءات، أكثر شيء 5 أو 6 هي تلك. إذن، وعلى كل حال، من أراد البحث في هذا فليرجع إلى النشر، مقدمة النشر في أنزل القرآن على، وكتاب ابن قتيبة، وكتاب الرازي الكبير، وقد جمع هذه الأقوال الزرقاني في كتاب مناهل العرفان، ذكر الأقوال الثلاثة وهي قريبة من بعض. إذن الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة. نعم، نكتفي خلاص. السلام عليكم.